اليوم بمحزن الخلف يذهبون إليهم ويتمسحون بقبورهم ويقومون لهم بالنذر ويقومون لهم بالدعاء وكذلك يذبحون لهم ويقولون لأجل أنهم يسمعون لنا فقط لا يقولون لأجل أنهم يخلقوننا فما حتى واحد قال أن هناك خالق مع الله عز وجل نادر جدا هذا منذ أن خلق الله عز وجل الكون إلى يومنا هذا نادر جدا أن تجد من يقول أن هناك خالق مع الله لا وإنما يقولون الله هو الخالق والله هو الرازق والله هو المدبر لكن قالوا هؤلاء ندعوهم لأجل أنهم يقربوننا إلى الله ولأجل أنهم يسمعون لنا عند الله الآن إذا فهمتم هذه القاعدة الثانية أليس اقترب لكم فهم الشرك اقتربنا الآن من فهم الشرك وهو ما يفعله الناس اليوم يدعون غير الله يقولون لأجل طلب القربة والشفاعة ويذبحون لغير الله يقولون القربة والشفاعة فتعلم أنت الآن أن هذا هو الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به كثير من الناس يظن أن الشرك هو أن تقول ما ليس ربي أتعرفون من قال ليس هناك إله طائفة قليلة نبتت هذه الطائفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة من الزمن ثم ذهبت ورجعت في هذه الأزمنة هذه الطائفة اسمهم التهليون قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وهذه الطائفة رجعت في العصور هذه وهي طائفة الشيوعيين الملحدين يقولون لا إله والحياة مادة وهذه الطائفة منبوذة من قديم الزمان منبوذة من اليهود والنصارى والمشركين لأن الطائفة صغيرة ولأن قولهم هذا مخالف للفطرة ومخالف للأذهان ومخالف للعقول الصحيحة لماذا؟ لأن كل مخلوق له خالق وكل مصنوع له صانع والبعرة تدل على البعير البعرة إذا مررت ووجدت بعرة تقول هناك بعير قد مر من هنا وإذا وجدت آثار قلت هناك رجل مر من هنا وإذا رأيت أفلاكا وشمسا وقمرا تقول هناك صانع يتصرف بهذا الكل وهو الله رب العالمين إذن القاعدة الثانية هي أن هؤلاء المشركين الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدعون آلهتهم لأجل أن تقربهم إلى الله ولأجل أن تشفع لهم عند الله هل الشفاعة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يسأل الإنسان يقول ما محمد صلى الله عليه وسلم يشفع فينا؟ لا الشفاعة شفاعة صحيحة وشفاعة خاطئة الشفاعة الصحيحة التي هي ملك لله يقول الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا لمن الشفاعة؟ لله يعني الشفاعة ملك لله من عند من تطلب هذه الشفاعة؟ تطلبها من عند ملكها ومن عند غير ملكها تطلبها من عند ملكها تقول اللهم شفع في فلان هذا هو الشفاعة الصحيحة وهذه الشفاعة فيها شروط لا تتم إلا بعد أن يأذن الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بل إن هناك ملائكة في السماوات لا يشفعون إلا بعد إذن الله يقول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هل يأذن الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أو للملائكة أن يشفعوا لرجل كان يعبد القبور لا يأذن لا يأذن الله عز وجل إلا للموحد الذي يعبد الله عز وجل وحده إذا نتذكر مع بعضنا القاعدة الأولى هي أن المشركين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وحده الرازق وحده المدبر وحده المحيي المميت وحده وذلك لم ينفعهم القاعدة الثانية أنهم مع إقرارهم هذا فإنهم عبدوا غير الله ماذا عبدوا غير الله؟ كثير من الناس يظن أنهم عبدوا غير الله يعني صلوا لغير الله أو صاموا لغير الله ليس هذا فقط فإن الدعاء عبادة يقول النبي عليه الصلاة الدعاء هو العبادة وكذلك الذبح عبادة الناس يذبحوا ويهزوا للولي والصالحين هذه عبادة لمن؟ عبادة لغير الله وكثير من الناس يقول لك يا أخي لا تمكن هذا الأمر هذا أمر يعني هين أو يصلوا؟ لا، هذا أعظم أمر ينهى عنه، وهذا أعظم أمر يدعى إليه، خطير جدا، لأن تارك الصوم أو تارك الزكاة ليس بكافر، وأما الذي يصلي ويصوم ثم يدعو غير الله مشرك كافر، فرق عظيم بينهما. لذلك على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر. القاعدة الثالثة ما هي؟ كثير من الناس يقول لك يا عبد الله أنت تقول كانوا يعبدون آلهة، كانوا يعبدون أصنام، ونحن اليوم نتقرب للأولياء والصالحين، فكيف يعني تشبه بيننا وبين هؤلاء؟ هؤلاء يعبدون أصنام، ونحن اليوم ندعو أولياء وصالحين يحبهم الله ويحبون الله، فكيف تشبه بهم؟ وكيف تجعلنا مثلا بمثل؟ نقول لهم بارك الله فيكم، اسمعونا، هل الذين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأصنام فقط؟ أجيبوني، إن كان يدعو الأصنام فقط كلامكم صحيح، لكن إذا نظرنا في القرآن ونظرنا في السنة وجدناهم كانوا يدعون الأنبياء في قبورهم، وكانوا يدعون الرسل، وكانوا يدعون الأولياء، وكانوا يدعون الصالحين، وكانوا يدعون الحجارة، وكانوا يدعون الأشجار، وكانوا يدعون الشمس والقمر. ما هو الدليل؟ ألم أقل لكم قبل قليل إذا جئتكم بشيء لا تصدقوني إلا بعد الدليل، إلا بعد قال الله قال رسول الله. ما هو دليل أنهم كانوا يعبدون الرسل؟ يقول الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ها، اتخذوه إله ولا لا؟ اتخذوه. ويسأل رب إسحاق يوم القيامة يقول له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هذا واحد. يقول الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة. لا يأمركم الله عز وجل أن تتخذوا الملائكة مدعوين على الله أو يذبح لهم على الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الأنبياء مدعوين على الله أو يذبح لهم على الله أو يستغاث بهم على الله عز وجل. ألا يأمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون؟ ها، إذا دعونا الملائكة ودعونا الرسل في ماذا وقعنا؟ وقعنا في الكفر، لأن الله قال: أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون. ما هو دليل أنهم كانوا يعبدون الأموات؟ اسمعوا، أدلة كثيرة جدا، ولكن أين القلوب وأين العقول؟ أدلة كثيرة وعظيمة جدا. يقول الله عز وجل، اسمعوا: إن الذين تدعون من دون الله، أي إن الذين تدعون مع الله شكون؟ عباد أمثالكم. ها، العامرية مثلكم ولا لا؟ بن زكري مثلكم ولا لا؟ رحال أليس عباد أمثالكم؟ هذا الذي ذكره الله عز وجل، قال: عباد أمثالكم. بل قال: والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اشبه أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. تشكون كان يدعو الأموات كما يفعل الناس اليوم؟ إذا الشرك يعود من جديد، والكفر يعود من جديد باسم الإسلام اليوم، باسم أنه من الإسلام، وهو الشرك ولو سمي بأي اسم. كذلك يقول الله عز وجل في أنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر، يقول: فلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كذلك الدليل على أنهم كانوا يدعون الحجارة ويدعون الأشجار، يقول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. شنو هي اللات والعزى ومناة؟ شنو اللات؟ رجل صالح كان يلد السويق للحجيج، شو معنى ذا؟ كان الحجاج قبل ان يجيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحجوا وتوبوا بالكعبة. هل نفعهم ذلك؟ ما نفعهم، لم ينفعهم لانهم كانوا مشركين، ما نفعهم ذلك. ويوم الناس إذا طاف الإنسان بالكعبة ثم ذهب الله قال يا بدوي أغثني، ما ينفعه هذا الحج، ما ينفعه أصلا، هو مشرك بالله رب العالمين، ما ينفعه شيء، ما ينفعه تلك الصلاة ولا ذلك الحج ولا شيء. لأن أولئك المشركين كانوا يحجون، كان هذا الرجل يقدم للحجاج رجل صالح عندهم بهذه الأعمال، عندهم رجل طيب، ماذا يفعل؟ يخلط لهم الماء مع العسل مع عصير التمر ثم يقدمه للحجاج، فكان يعجبهم هذا العمل ويرون أنه رجل صالح. فلما مات جارك الصخرة التي يقدم عليها في هذا السقاية جعلوا عليها صنم وقالوا هذا الرجل يقربنا إلى الله، وقيل أنهم جاءوا إلى قبره وبنوا عليه بيتا كما بنى الناس اليوم على قبر العامري رحمه الله وعلى قبر جابر رحمه الله، يبنون عليه ماذا؟ بيت، ويقولون هذا يقربنا إلى الله. مثل بمثل، العزة ثلاث شجرات عليها بناية، كانوا يدعونها من دون الله، وكانت مرأة تخدمها، هذه المرأة كانت تخدم هذا المكان، هذه الشجرة كانت تدعى من دون الله، كيف اسمها شجرة تدعى من دون الله، يأتي النساء ويضعون عليها قطع القماش بحجة أنهم سيريدون بعد ذلك، إذا ما تولدش المرأة تمشي تحط يعني القماش هذا على هذه الشجرة حتى تلد، شرك بالله رب العالمين. هذا هو الذي كان عليه أولئك المشركون. ملات هذه القيلة سميت بهذا الاسم لكثرة ما يمنى عليها من الدماء، يمنى عليها من الدماء، يعني كانوا يذبحون عليها الذبائح ويقربون إليها كما كان يفعل الناس اليوم، يذبحون الذبائح ويقربون إلى العالمين ويظنون أنه يشفع لهم بهذا الأمر وأنه يقربهم الله عز وجل. إذن ليست لهم حجة في أن يقولوا أن المشركين كانوا يدعون الأصنام، لا يا عبد الله، كانوا يدعون الأصنام وكانوا يدعون الرجال وكانوا يدعون الموتى وكانوا يدعون الأولياء والصالحين وكانوا يدعون الرسل، ولم يفرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما فرق بينهم، ما قالوش صلى الله عليه وسلم بالله يدعو الرسل خلوه ربنا يستعين، ويدعو الأولياء والصالحين ما تكلموهمش، أما يدعو الحجارة كلموهم، لا، لأنه شرك، لأن النبي ليس من حقه أن يدعى، والرسول ليس من حقه أن يدعى، والملائكة ليس من حقه أن يدعوا مع الله، والجن ليس من حقه أن يدعى مع الله عز وجل، هذا الحق لله عز وجل وحده. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به حجرا شجرا لا شيئا أيا كان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه بأن يقول قل إنما أدعو ربي، أي عشكون آخر، لا ولا أشرك به شيئا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام ومش يسمع أخبار نوح ومش يسمع أخبار موسى ومش يسمع أخبار إبراهيم وتبارك بهم وقال ليش نقدم لهم يعني وندعوهم لعلهم يقربون إلى الله إنهم أنبياء، لا، لأن ربه عز وجل أمره بأن يقضي على هذه المظاهر، لم يأمره بأن يعظم الصالحين بهذه الطريقة، لا، لم يأمره بأن يعظم الرسل بهذه الطريقة، لا، وإنما أمره بأن يعظم ربه. فإن ثاني الآيات التي نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد، فالنذر معه أحدا ولا تذبح لغيره أبدا ولا تنذر، النذر الوعدة الزردة ويسميه الناس الزردة، هذا هو النذر، ولا تستغيث بغير الله تبارك وتعالى. القاعدة الرابعة وهي قاعدة عجيبة جدا وستستغربون منها، ولكن إذا نظرنا في الدليل نقول سبحان الله. القاعدة الرابعة أن المشركين في هذا الزمان أعظم شركا من المشركين الذين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول كيف؟ كيفاش؟ هم أعظم الأولين مع الكفر بتاعهم والشدة بتاعهم ومحاربتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إيه أعظم؟ كيفاش أعظم؟ لأن المشركين الذين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يشركون في الشدة. تجيهم شدة يجيبهم مصيبة عظيمة لا يشركون، وإنما يعبدون الله وحده. وأما في الرخاء فيشركون. شكون اللي قال لنا الكلام هذا؟ ربك جل وعلا يقول: فإذا ركبوا في الفلك، إذا كان ركبوا في الفلك ودخلوا البحر يعرفوا لا ينفعهم لا ناب ولا عزة ولا مناب، وما عادش حاسدهم لا بقرب ولا بشفاعة، حاسدهم شكون ينجيهم من الغرق. اش قال ربي؟ قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. معقول؟ أي فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل. إذا جاءهم موج في البحر شنو يقول؟ يقول يا ناس يا عزة؟ لا، يقول يا ربي وحدك بارك. يقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. إيه؟ وتو الناس تو في الشدة وفي الرخاء يدعون غير الله، بل بالعكس في الشدة تصيبهم مصيبة وما يلجوا لها وين؟ يذهبون إلى غير الله. إذا لم تلد المرأة تمشي تحكحك على حجرة بتاع سيدي فلان، وإذا كان الإنسان عنده مريض ذهب إلى سيدي فلان ويقول له: اشفني وقال: ادعو الله أن يشفيني. وإذا يعني أصابته مصيبة لقيناه قبل نصوم المطر في هنالك في سريانة وقت أصاب الناس القهر بالشدة، مش عملوا؟ ما عملوا صلاة الاستسقاء، مش عملوا؟ مشوا لوليه وطافوا بيه وذبحوا له فتوه في الشدة. شكون عظم شرك؟ بل حدث رجل كان يركب في السفينة التي عادت من السعودية إلى مصر، فما سفينة غرقت مرة بين السعودية ومصر. الرجل هذا أنجاه الله رب العالمين على خشبة. أسمع الرجل هذا شو نحن نوين والناس هذا موين. الرجل هذا قال: وقت نجاه يا ربي وانا على الخشبة هذه، قال: كنت أصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب وأنا على تلك الخشبة، وكنت أقوم بأذكار الصبح وبأذكار المساء وأصلي الضحى ولم أفلت أي راكب من الروح. وفي البحار بس نجاه ربي سبحانه وتعالى بالفلوس، باش نجاه نجاه ربه سبحانه وتعالى بطاعته. ما صليتش في صلاته، ما صليتش في صلاته وهو مش يموت. فعلا تصلي عند الانسان يعني في راحه وداله وسلم الصلاه ويخليها لاخر الاشياء وكانه لا يبالي اصلا. هذا الرجل يقول: لما دخل الماء الى السفينه، اسمعوا قبيله شنو كانوا المشركين يقولوا، رب قال عليهم هذا: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. مش تعرفوا شكون منهم اشد شرك وشكون منهم اخطر كفر. وقالوا: اذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. اظن ان جاءهم موج اصابهم موج. قال هذا الرجل: سمعت الناس يقولون يا بدوي يا زينه يا بدوي يا زينه، ماتوا على الشرك وهم محسوبين خاصه بارادة المسلمين، ماتوا على الشرك. ايهم اشد شركا؟ هل هؤلاء ام اولئك؟ اليوم الناس أشد شركا من الأولين، أشد شركا من الأولين. لذلك الشرك أمره خطير والتوحيد أمره عظيم. كثير من الناس يظن أن الدين بالوراثة، ولد مسلم خارج بتاع طريق تونسي أن هو المسلم داخل الجنة. لا يا عبد الله، الإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، وإنما بماذا؟ بالعمل، بإفراد الله عز وجل بالعبادة. من خلقه؟ من رزقه؟ من دبر أمره؟ من الذي نزل الأمطار في هذه الأيام؟ الله عز وجل. هل يشكر؟ هل يشكر سبحانه وتعالى؟ ولا يشكر بالشرك جل في علاه؟ ويعني موسم الخليفة ترى عجب العجاب، ترى الناس يعني يلتفون حول هذه القبور وحول هذه الأضرحة. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد التي بنيت على القبور، أي جاء فيها أحاديث صحيحة. ولقد قالها رسول الله قبل أن يموت بثواني وقبل أن يموت بخمس أيام. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس أيام يهتم بأعظم أمر وهو التوحيد، ويهتم بأخطر شيء وهو الشرك. سندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أي أو الشيخ التو الشيخ التحسين قالوه في هذا الدرس اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك فلا تتخذوا القبور مساجد. الناس بالعكس تو كان هو ضد يوم هذا الحديث يعني ضده. اسمع الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما وُسِل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الموت، قالت: أخذ خميصة فوضعها على وجهه، فلما اهتم بها نزعها. شيء قال لعنة الله على اليهود والنصارى. ليش؟ قتلوا قتل الناس، قتلوا سرقوا، فعلوا محاربات. لا، ليش؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان اللي اتخذوا قبر نبي مسجد العالم ربي على عز وجل، واللي اتخذوا من دون النبي اللي هو مشكل بالنبي يعملوا مسجد العالم ربي أكثر منهم، والعالم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منهم، لعلهم رسول الله عليه السلام الذين يبنون على القبور مسجد. عليش تقول انت ليش ينعلم فيهم اخدعون انت الشرك أسمع عليش إني بالله عليك لما تجد خمسة قبور مثل بعضها متساوية هل يمكن أن تقول أن هذا هو فضل على هذا؟ لا يمكن أن تقول. ولكن لما تجد خمسة قبور فيهم واحد عم يعمل جنبس مش يقول يقول والله اللي عم شاعر عظيم والله اللي ظهر فيه قرب ربي والله اللي ظهر فيه يشفع عند ربي أي برة القرب وزبعه بشو القرب عند ربي. رأيتم وين الوسيلة الشرك؟ رأيتم أسباب الشرك وين؟ اسمعوا إلى هذا الحديث حديث عظيم. قالت عائشة تحدث على أم سلمة، أم سلمة هذه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. هذه المرأة كانت مع زوجها أسلمت في أول الإسلام، أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة أن يذهبوا للحبشة. شوف الباص هذه الحبشة، وهذا المكان فيه ملك عادل وكان نصرانيا، ملك عادل لا يظلم عنده أحد. من شدة الغالي المرأة هذه وجدت كنائس النصارى مزينة مزخرفة فيها صور عجبها، فلما عادت ذكرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما رأت، أخبرته رأيت كنائس جميلة. إيش قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ اسمع، قال لها: أولئك شرار الخلق عند الله. علاش؟ علاش هم شرار الخلق؟ لأنهم قتلوا سرقوا سفكوا الدماء؟ لا، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. ها؟ الذين يبنون الآن على القبور المساجد شرار الخلق عند الله، أشر الناس، ولو كانوا يسرقون بل اليوم يبرحون في الأسواق ويقولون زاد سيدي فلان. هؤلاء المشركون خارجون من ملة الإسلام، ولو صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وفعلوا خيرات فهم أشد شركا من أولئك الأولين. يقول بعض الناس: ألا يسمعون لنا هؤلاء في قبورهم؟ زعما مش يسمعوا فينا ندعوهم، وزعما ما يستجيبوش للناس، أو كنت أسمع مرة واحد مشينا واستجابوا له. اسمعوا ربك جل وعلا ماذا يقول. يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، أي ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. بل اسمعوا، شكون أضل الناس على الأطلاق على وجه الأرض؟ شكون أكثر واحد ضال في الدنيا دي؟ قال رب سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما فهمتش حتى واحد أضل مرة ذلك. يعني شاف قبر وليه يدعوه من دون الله، ولكن تصيب المصيبة يقول: يا سيدي كان بيجلس، حتى يقول يا محمد. هذا دعاء غير الله عز وجل، هذا دعاء غير الله عز وجل. تقوم بسم الله، توكلت على الله، لا تقول هذا الكلام من الشرك بالله تبارك وتعالى. يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله، قال يدعو حجرا، قال من دون الله أي شخص كان. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني يودي تدعو ما يستجيب لكش، يعني يكون متيقن ما يستجيبش. إيه ما نسبيه بالله تمشي وتحققت له الحكاية بتاعه. نقول أن الله تبارك وتعالى حقق له ذلك في ذلك الوقت، اتفق في ذلك الوقت، ويمده في طغيانه يعمله، هو في ضلال، ربك يزيده ضلالا لأنه لن يبحث عن الحق، يمده في طغيانه يعمله كما فعل الناس اليوم. قالوا ارتفع سيدي فلان ونزلت المطر، من الذي أنزل المطر؟ الله رب العالمين، الله كان سينزل المطر في تلك اللحظة، وأنتم اتخذتم سبيل غير الشرعي، والله عز وجل ابتلاكم باش تبقوا في الشرك هذاك. علاش؟ لأنكم في بادئ الأمر لم تبحثوا عن الحق من الكتاب والسنة. يقول لك رب يضر وينفعوا، هاي كيفاش؟ يضرون وينفعوا؟ بالله إذا ننظر في كتاب الله نسألكم، هم الساعة هل يستطيعون دفع الضر على أنفسهم؟ مش قلت يضر وينفعوا، تجيو نعقل منها الساعة اللي هي هل يستطيعون دفع الضر الساعة؟ اسمعوا يا ربكم ماذا يقول. يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أسمعون جميع الناس، ايش هي المثل هذا؟ مثل عظيم جدا. بالله لو قرأنا القرآن، هذا الشيء تسمع قرص القرآن اليوم، الناس ما أشركوا بالله إلا لما ابتعدوا عن القرآن وتركوا القرآن، أو طلعوا من يحفظ القرآن ولا يهتم بفهمه، يجري يقرأ على الأموات والموتى، هذا هو همه من القرآن، أن يقرأ على الأموات وكأنما القرآن شعر للموت فقط. يا أيها الناس يقرأوا فيها الآية هذه، يقرأوا الآية هذه وبعد يقول لك إيه سيدي فلان يضر ويرفع، كيفاش؟ يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، الذين اسم موصول شو معناها؟ يعني تعم كل شيء، يعني كل الذين تدعونهم من دون الله كلهم بدون استثناء، ايش بهم؟ لن يخلقوا ذبابا، هاي كل واحد وحده خاب ولو اجتمعوا له، لو اجتمع العامي وبن زكري ورحاب والحطاب والمنوبية وعبد القادر الجيلاني وعلي بن حق علي بن ابي طالب ورسول الله عليه الصلاة والسلام والانبياء كلهم لو اجتمعوا مش يخلقوا ذبابا، ينجموا؟ ما ينجموش، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش هذا الشاهد، لا بالذات بالذات اللي حسدنا بيه بالذات، وينه؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا، شو معناتها؟ لو كان يزيد ذباب عن القبر واحد منهم ويمص منه أصلا، ينجم تعمل صاحب القبر يرجعها؟ قول له يرجعها وما يرجعهاش؟ ما ينجمش، شكون اللي أخبرنا ربي؟ إذا كان ما ينجمش يرجع المصدر اللي مصدرها للبيعة، مش يضر كأنه؟ يقول وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمكروه، الطالب اللي قاعد يطلب والمقصود اللي في قبره الزوز ضعفاء، الزوز ضعفاء ما يعملوا شيء. اسمعوا الى ربكم ماذا يقول، يقول تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، يقول ان القران كله، القران كله مليء بالتوحيد، فالشريف يقول تحدثني بهذا الامر يا اخي ليش بالزد؟ ما زالت القلوب متعلقه بغير الله، ما زالت الزد، ولو لم تبقى هذه الامور فان هذه البنيات ما زال وما زال في القلوب خوف، وما زال في القلوب على الشبهات، امر خطير، اخطر من ترك الصلاه، واخطر من ترك الزكاه، واخطر من ترك الصوم، واللي جاب تمني ليش فيه؟ ضاعت الامه، ويوم الامه تفرقت وما اصبحت في هذا الحضير الا من اهل الشرك، مصر فيها 5000 ولي، العراق فيها 5000 ولا اكثر، تونس كل ما بين الولي والولي تلك ولي، دليل الأصلية ذاك ده يعني انتشار الشرك، ده يعني انتشار الشرك، وين مظهر الشرك؟ موجودة، لو كان ما زالتش هذه موجودة فإننا ندعو كذلك التوحيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ولم يكن هناك شرك وقتها في المدينة بين أصحابه ويحذرهم من الشرك، علاش؟ لأنه سهل يغفر الناس، سهل يعود. يقول الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، شبيه كيف شنيهم؟ مثلا كيف شكون؟ الذين يتخذون من دون الله أولياء، ها يتولونهم، يدعونهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يستعيذون بهم، يستعينون بهم، يخافون منهم. هل تخاف من؟ تخاف من أحد لا يستطيع أن يرد مسطرة ذبابة عن نفسه، يستعيذون ذبابة. الإنسان يا يغرك عنه. يقول مثلا الذين اتخذوا دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. العنكبوت اتخذت بيت الحارس، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أضعف بيت في الدنيا هذه بيت العنكبوت. تعملوا كيف فيها؟ كيف العلاقة بينكم وبين العامل؟ هكيك. والعلاقة بينكم وبين الذكر؟ هكيك. العلاقة بينكم وبين الأولياء والصالحين ضعيفة كضعف بيت العنكبوت. بل اسمعوا، لما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يبين لهم هذا الأمر للمشركين ويحذرهم ويقول لهم اتركوا هذا، ماذا قال له؟ قال له انتظر يا محمد باش ادوك الآلهة بتاعنا. رد بالك، ها؟ سب الآلهة بتاعنا، هذا تشوف شو تعمل لك. فأنزل الله عز وجل آيات رائعات تدل على أنه لا يستطيعون شيء. ايش قال لهم رب سبحانه وتعالى؟ يخبرهم ويقول لهم هل هؤلاء الذين تخوفون بهم محمد عليه السلام وهؤلاء الذين يخوفون بهم الناس اليوم؟ قال لهم أنا هم أرجل يمشون بها عند مجهدهم يمشون بها هم ما عندهم بس في قبوري أي أم لهم أيدي يبطشون بها؟ عندهم أيدي مش يجون يضربوني؟ لا. أم لهم أعين يبصرون بها مش يعرفوا مكاني؟ لا. أم لهم آذان يسمعون بها؟ عندهم آذان يسمعوا بها وسمعوني شنو قاعد يقول؟ لا. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. قالوا ادعوا ترى خلي يوروني ترى وبالله ما تاخذكمش يعني فيها احد وما تضطرونيش يعني وانما ادعوهم خليهم يكون تحداهم. قل ادعوا شركاءكم ترى ادعوهم ترى حتى يضروا فلان وفلان. لا والله ما يستطيعون، ما يفعلون هذه الامور لانهم ضعفاء، لانهم اموات، لانهم مخلوقين لله رب العالمين. من تبقى حجة عندهم إلا حجة واحدة. ماذا قال؟ قال له يا رسول الله أو يا محمد. أنا أقول يا رسول الله. قال له يا محمد أنت يعني بينخل هذه الأمور، ولكن إنا وجدنا آباءنا على أمة. لكن بيتنا كيف؟ قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مختلون. لكن بيتنا كيف تبعناه؟ وكنا نعمل في هذا الشيء تبعناه. وانت يا محمد ما تعرفش البيات كانوا اصحاب عقول وكانوا اذكياء زعم يعرفوش شيء ليه؟ قال رب سبحانه وتعالى انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يهرعون. ليه؟ القوا بياتهم ضالين وتبعوهم على الضلال. ليس العبره بالذكاء والعبره بوفرة العقل وانما العبره باتباع الحق. قال الله عز وجل واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله شيء قال اتبعوا ما انزل الله، اتبعوا القران. هل فيه القران ان الله قال للناس اتخذوا الاولياء مقربونكم اليه وادعوهم حتى يشفع لكم عندها؟ هل قالها في القران؟ ما قالها. هل قالها النبي عبد الله؟ ما قالها. قال هؤلاء الشهاد، هؤلاء الشهاد. وقال اصحاب المناصب لماذا؟ يريدون الناس ان يظلوا عن التوحيد بس تبقى قلوبهم ضعيفه. اسمعوا الى قوم نوح ماذا قالوا؟ قال نوح عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا ايش قلت اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. تبعوا أصحاب الأموال والذين عندهم يعني قوة في المال والأبناء، لأن أصحاب المناصب في كل الأزمنة يدعون الناس إلا من رحم الله إلى عبادة غير الله. بل رأيتموه في هذا الزمن الغرب ماذا كان يفعل؟ كان يرمم القبور ويسميها ماذا؟ تراث. ها؟ شيء يسمى تراث؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام على الأصنام واتركوها تراث آبائي وأجدادي وهذا من التراث الديني ومن عالم الدين؟ لا. قال هذا شرك كسره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس في بداية الدعوة وإنما لما انتشر الدين وأصبح كم شوكة فعل هذا الأمر. إذن على المسلمين أن يعودوا إلى دينهم الصحيح. فكثير من الناس يظنون أنهم على الدين وليسوا على الدين، ويظنون أن الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج انتهينا من هذا الأمر افعل ما تشاء ادعو غير الله اذبح لغير الله هذا كله من الدين وأنت عندك الدين رأي وأنت عندك الدين. لا يا عبد الله هذا أصل الدين. هذا أصل الدين. أصل الدين هو ما بعث به جميع الأنبياء. هل سمعت رب الرسل؟ قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا، هل سمعت رب؟ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حسب الأمر به. قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، علاش؟ أن اعبدوا الله. واش الناس يقول لك أنا نعبد في ربي؟ لا ما يكفيش، ما يكفيش أن تعبد في ربي، يجب أن تجتنب عبادة غير الله، لأنه بعث الرسل إلى أمرين: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واش الناس يقول لك أنا نعبد في ربي ونصلي ونصوم ونحج، إيش بيني مشرك؟ لما تعبد غير الله ما ردش على مشرك. علاش؟ يعني أنا أذكر لكم أنهم كانوا يصلون وكانوا يحجون وكانوا يصومون ولم ينفعهم ذلك، لأنهم أشركوا بالله رب العالمين. والأنبياء ما يجيبش الأخبار من أنهم يعبدون الله، لا، لأنهم يعبدون الله، وإنما قالوا اعبدوا الله وحده وحده. انظروا لو نظروا في هاتين الآيتين قوموا شني قولهم، قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده؟ ما يكرهوش عبادة الله. فاش الناس يظنوا ان المشركين انكروا عباده الله؟ ما انكروش، قالوا نعبد ربي ما يسالش، لكن نعبد معاه هذه الاله ايش خربنا. لكن الرسل قالوا لهم اعبدوا الله وحده. انظروا الى قوم النبي عليه الصلاه والسلام، دعوه مره ثانيه، ماذا قالوا؟ قالوا اجعلت الالهه الها واحده، ان هذا شيء عجاب. اتعجبوا الاثنين، اتعجبوا ان يعبد اله واحد، ما اتعجبوش ان يكون ربي هو اله، لا قال ما يسالش، ربي جعله ما يسالش، ونعبد معاه غيره، وش هي المشكلة؟ نصلي لله وندعو غير الله وش يقربنا رب؟ لا، الرسل الأنبياء جاءوا إلى أقوامهم يدعونهم ليعبدوا الله وحده. كذلك أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم والأنبياء أسوة في ماذا؟ اسمعوا في ماذا؟ لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، الذين معه قالوا علماء التفسير من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم أي لأقوامهم، إيش قالوا لهم؟ قالوا لهم إنا براء منكم، أي ومما تعبدون من دون الله، أنا أتبرع من كل من يعبد غير الله، وأتبرع من كل معبود عبد من دون الله، يجب يتبرع، المسلم يتبرع، يتبرع من عبادة الأولياء والصالحين، يتبرع من عبادة الأنبياء والمرسلين، يتبرع من عبادة الملائكة والجن والشياطين، يجب يتبرع منه الأمر ذلك. وإلا فيما نصر الإسلام إن براء منكم أي ومما تعبدون من دون الله أي كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. اليوم واحد مروح بالزرة ولا خالص بالجامع خير ما شاء الله، الله أكبر، وذو الولاء والبراء وذو البغض والعداء وذو الكفر بالطاغوت، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله، لا بالذات حتى تؤمنوا بالله وحده وحده. مش الفائده في ان نؤمن بالله ونؤمن بالولي والولي والصالحين، ما يفيدك شيء هذا، هذا كان يؤمن به المشركون وكان يؤمن به ابو سهل واولئك وعبد بن ابي ربيعه واولئك الكفره الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا دين الاسلام. دين الاسلام ان تدعو الله وحده، قل انما ادعو ربي، هاي اسكت، لا اسكت، يعني قد يتخيل الانسان هدعو ربي والنجم هدعو معه وحده، ها قال ولا اشرك به احدا. والله عز وجل امرنا في القران فقال واعبدوا الله، ادعوه لكي يزيد الفائده في عباده الله. رب قال للمشركين يا من يعبدوا الله عيش عمر ما عبد الله، يا من يدعو الله مخلصين له الدين في الشده، لا قال واعبدوا الله في معه حاجه اخرى ولا تشركوا به شيئا. كثير من الناس يظن انه من جاء الى المساجد وصابر حج وصلى وعبد الله ما شاء الله مسلم، لا، لن يكون مسلم حتى يتبرع من عباده غير الله. اليوم الناس لو اين التوحيد؟ لو كان هناك توحيد ما تجد العرافين وما تجد الكهان وما تجد السحاره وما تجد طفحات الجيران حقك هذا اليوم. لو كان توحيد ما تجد هذه الامور، ويقرا الانسان ويمزح حاله في هذا اليوم ما شاء الله، من الذي يعلم الغيب؟ ها؟ بالنجوم؟ بالكواكب؟ هي التي تعلم الغيب؟ ويقول لك حاله في هذا اليوم يصدق المسلم، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، ومن اتى كاهنا او عرافا ولم يصدقه ايش به؟ يقول لك صدق 40 يوم. كذلك صدق خيال وصدق عراق وصدق منجمين وصدق هؤلاء الشياطين الذين يدعون علم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الله وحده هو الذي يعلم الغيب. ومن تجرع هؤلاء وتجاسر على أنهم يدعون علم الغيب، هذا عصي الدين، وهذا على الناس أن يهتموا به ويقرأوه ويفهموه ويتدبروه، فإن الحياة الأولى والآخرة في هذا الأمر، وإلا ضاع الدين، وإلا ضاع الدين. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في جنات النعيم، وأن يعيذنا من الشرك ووسائل الشرك وأسبابه، وأن يرزقنا التوحيد الخالص، وأن يرزقنا الإيمان التام، الإسلام الكامل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله عز وجل أن يرد أبناء هذا المكان إليه ردا جميلا، وأن يعود الله تبارك وتعالى، أن تمتلئ المساجد، تمتلئ بيوت الله تبارك وتعالى، والشباب يتركون المساجد ويذهبون إلى الملاهي والمقاهي وكأنها أعدت لعبادة الله، وإنما هي أعدت للشياطين، أعدت لصرف الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. وصلى الله وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.